بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 52 من دروسنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا قد أنهينا في الدرس الماضي بعض المسائل التي اختارها الإمام الغزالي كنماذج للمسائل التي اعتاد العلماء ذكرها في العقيدة، وأعرض عنها وذكر بعض النماذج يستدل بها على غيرها. والآن نصل إخوانا إلى باب جديد، وهو باب الإمامة، الإمامة الكبرى يعني الخلافة. نعم، وهذا المبحث يذكره علماء العقيدة على قضية تعيين الخليفة، وأنه واجب ديني وليس واجبا عقليا، فيجب على الأمة أن يكون لهم يعني خليفة أو حاكم أو أمير أو سلطان أو سمي ما شئت من الأسماء التي تدل على هذا المنصب. نحن نريد المضمون، لا بد من إنسان يتولى أمر شؤون العامة في قضاياهم العامة، مما يصلح دينهم ودنياهم ويقودهم إلى الخير بقوة السلطان كما يدعوهم إليه بساطع البرهان. فالآن بداية سنذكر أن ذلك واجب ديانة سمعا لا عقلا، مقابل جوهرة، وواجب نصب إمام عدل في الشرع فاعلم لا بحكم عقلي. يعني ليس الوجوب عقليا كما قالت المعتزلة، وإنما الوجوب شرعيا شرعي. نعم. الباب الثالث في الإمامة. نعم. النظر في الإمامة أيضا ليس من المهمات. طبعا يعني هو في الأصل ليس من مسائل العقيدة، نعم، وإنما هو من المسائل التي اعتاد العلماء أن يذكروها، لأنها من المسائل التي كانت بين الفرق الاعتقادية، بين الفرق الاعتقادية. لذلك الآن بعض العلماء المعاصرين عندما يقسمون الفرق يقسمونهم على أساس اعتقادي وعلى أساس سياسي. شو أظن سياسي؟ يعني ما كان الانقسام فيه على مسألة الخلافة. نعم. وليس أيضا من فن المعقولات، فهي من الفقهيات. نعم، يعني هذه مسألة حري بها أن تذكر في كتب الفقه وليس في كتب الكلام. ثم إنها مثار للتعصبات، والمعرض عن الخوض فيها أسلم من الخائض. نعم. بل وإن أصاب فكيف إذا أخطأ؟ ولكن إذا جرى الرسم باختتام المعتقدات به أردنا أن نسلك المنهج المعتاد. ليش؟ يعني هو الآن مقتنع أن البحث هذا ينبغي أن لا يذكر في العقيدة، ومع ذلك سيذكره. ليه؟ قال لأن ترك المألوف صعب شاق. المألوف أن يذكر هذا البحث في كتب العقيدة، ولو أن إنسان الآن قرأ كتاب الغزالي وما لقى هذا البحث شو بيقول لك؟ الكتاب ناقص. هو عمليا لا، مو ناقص، لكن حذف منه ما ليس له دخل في العقيدة، ومع ذلك سيذكره الإمام الغزالي تبعا لما هو مألوف. نعم. أردنا أن نسلك المنهج المعتاد، فإن القلوب عن المنهج المخالف للمألوف شديدة النفار. نعم. نوجز القول فيه ونقول النظر فيه يدور على ثلاثة أطراف. الطرف الأول في بيان وجوب نصب الإمام. لا ينبغي أن تظن أن وجوب ذلك مأخوذ من العقل، فإنا بينا أن الوجوب يؤخذ من الشرع، وأن العقل وظيفته أن يدرك ما يأتي به الشرع وليس أن يحكم بالأحكام وحده، فالأحكام كلها تأتي عن طريق الشرع. قال الله تعالى إن الحكم إلا لله. إلا أن يفسر الواجب بالفعل الذي فيه فائدة. نعم. وفي تركه أدنى مضرة. وعند ذلك لا ينكر وجوب نصب الإمام لما فيه من الفوائد ودفع المضار في الدنيا، ولكننا نقيم البرهان القطعي الشرعي على وجوبه، ولسنا نكتفي بما فيه من إجماع الأمة، بل ننبه على مستند الإجماع ونقول: نظام أمر الدين مقصود لصاحب الشرع عليه السلام قطعا، وهذه مقدمة قطعية لا يتصور النزاع فيها. ونضيف إليها مقدمة أخرى، وهو أنه لا يحصل نظام الدين إلا بإمام مطاع. تمام. يعني المصالح الدينية أخواننا والمصالح الدنيوية مقصودة للشارع، فالشرع جاء لتحقيق المصالح، والمصالح هذه الدينية والدنيوية لا تتأتى إلا بوجود سلطان. هذا أمر مهم إخواننا، لا تتأتى إلا بوجود سلطان، وهذا الأمر إخوان أكارم يعني لا يدركه ربما بعض الناس. نعم، بتصور كلام نظري فلسفي، نعم خيالي، أما الواقع أنه لا بد من سلطان يضبط الناس ليسوقهم إلى مصالحهم الدينية والدنيوية، حتى لو في دعوة إلى الله، حتى لو في أمر معروف ونهي عن المنكر وفي دعاة علماء، لابد من وجود سلطان حتى يحق الحق ويبطل الباطل. نعم. فيحصل من المقدمتين صحة الدعوة، وهو وجوب نصب الإمام. نعم. فإن قيل المقدمة الأخيرة غير مسلمة، وهو أن نظام الدين لا يحصل إلا بإمام مطاع، يعني ممكن الناس خلاص يعيشوا كلهم، كل واحد يعرف حدود نفسه ولحاله يلتزم اختيارا، ما بده حاكم ما بده سلطان. نعم. فدلوا عليها. فنقول فدلوا عليها، يعني أقيموا عليها الدليل. يعني فنقول البرهان عليه أن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا، ونظام الدنيا لا يحصل إلا بإمام مطاع. سبحان الله، هذا كلام إخوانا يقوله الإمام الغزالي: لا تتحقق المصالح الدينية إلا بتحقق المصالح الدنيوية، والمصالح الدنيوية لا بد لها من إمام يحققها، لا بد. لذلك إخواننا القوة والسلطان يعني هذا الأمر كله، هذا يعني أمر من مصالح الناس، هذا وجود يعني حاكم بهذا الشكل. يعني مثل الآية لما ربي قال: يا داود إنا جعلناك خليفة، إنا جعلناك خليفة. يعني تصور إخواننا، الله تبارك وتعالى ينص على ذلك في كتابه. نعم. فهاتان مقدمتان ففي أيهما النزاع؟ فإن قيل لما قلتم إن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا، بل لا يحصل إلا بخراب الدنيا. سبحان الله. فإن الدين والدنيا ضدان، والاشتغال بعمارة أحدهما خراب الآخر. قلنا: هذا كلام من لا يفهم ما نريده بالدنيا الآن، فإنه ليس المراد أن تنشغل أنت بالدنيا ومتاعها وشهواتها ولذاتها، ليس هذا، وإنما المراد تحقيق مصالحك الدنيوية التي تعينك وتفرغك وتهيئ لك المصالح الدينية. هلا أنت الآن إذا بدك تصلي فريضة، إذا لم يكن عندك وسائل وحاجيات، وإذا لم يكن عندك ظروف ومكان مهيأ، وإذا لم تكن آمنا على نفسك في الصلاة، كيف تصلي؟ إذن الأمن يعني على النفس والمال شرط في الصلاة. لذلك إخواننا هذه نعمة لا بد منها حتى في القضايا الدينية. نعم. فإنه لفظ مشترك قد يطلق على فضول التنعم والتلذذ والزيادة على الحاجة والضرورة. نحن مو هاد بدنا إياه. وقد يطلق على جميع ما هو محتاج إليه قبل الموت، وأحدهما ضد الدين والآخر شرطه. المعنى الثاني شرط للدين، يعني شيء لا بد منه، يجب على الإنسان أن يأكل من الطعام ما يعينه على أداء الفرائض، ويجب عليه أن يأخذ من الثياب ما يستر به عورته لأداء الفرائض. إذن لاحظوا أخواننا، هذا كله قضايا دنيوية هي خادمة للدين، لذلك نظام الدين لا يصلح إلا بصلاح نظام الدنيا. لا يغرك أخي الكريم أنه أنت الآن تسمع بعض الناس إن عم له أحوال خاصة أو ما شابه ذلك، نقول هذا الإنسان يتمتع بكثير من المصالح الدنيوية ليحقق هذه المصالح الدينية. ثم الآن ما بدنا مصالح الأفراد، مصالح الأمة على العموم. نعم. وهكذا يغلط من لا يميز بين معاني الألفاظ المشتركة. نعم. فنقول نظام الدين بالمعرفة والعبادة لا يتوصل إليهما إلا بصحة البدن وبقاء الحياة وسلامة قدر الحاجات من الكسوة والمسكن والأقوات والأمن والأقوات، والأمن هو آخر الآفات. ولعمري من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه وله قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وليس يأمن الإنسان على روحه وبدنه وماله ومسكنه وقوته في جميع الأحوال بل في بعضها. سبحان الله، أول شيء ذكر إيش؟ آمنا في سربه. نعم. بعدين معافا في بدنه. شايفين إخوان شلون؟ يعني نعمة الأمن أهم من نعمة العافية، أن تكون آمنا في سربك، يعني إذا أغلقت بابك فأنت آمن. أما إنسان لا يأمن على نفسه، على عرضه، على ماله، هذه من المهالك إخواننا. نعم. فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية. نعم. وإلا فمن كان جميع أوقاته مستغرقا بحراسة نفسه من سيوف الظلمة وطلب قوته من وجوه الغلبة، متى يتفرغ للعلم والعمل؟ يعني الآن أريد أن أحقق لنفسي أمرين، أولا قوت أستعين به على أداء الفرائض، وأمن على نفسي ومالي وعرضي حتى أتفرغ لأداء الفرائض. طب أنا وقتي كله مشغول في هذين الأمرين، لا لآمن وليس عندي قوت يومي، إذا معناه كيف أعبد الله عز وجل؟ نعم. متى يتفرغ للعلم والعمل وهما وسيلتاه إلى سعادة الآخرة؟ فإذا بان نظام الدنيا، أعني مقادير الحاجة، أعني مقادير الحاجة شرط لنظام الدين. إذا بان أن ما هيك؟ ما في عندي. فإذا بان نظام الدنيا، بان أن عندك أنما أن أيوة. بان أن نظام الدنيا، أعني مقادير الحاجة، شرط لنظام الدين طبعا. وأما المقدمة الثانية وهو أن الدنيا والأمن على الأنفس والأموال لا ينتظم إلا بسلطان مطاع، سبحان الله، فتشهد له مشاهدة أوقات الفتن بموت السلاطين والأئمة. ماذا يحصل في البلاد؟ يعني عندما يذهب السلطان أو يذهب الأمير أو ما شابه ذلك، تضطرب الناس على في على نفوسهم وعلى أقواتهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم. نعم. وأن ذلك لو دام ولم يتدارك بنصب سلطان آخر مطاع دام الهرج وعم السيف وشمل القحط وهلكت المواشي وبطلت الصناعات. سبحان الله، بيجي بعض الناس بيقول لك أخي طيب ليش خلاص كل واحد بيلزم حده، كل واحد أخي بيعرف يلي له اللي عليه وخلصنا، ما بدك الكلام هذا. أنا والله أنت عم تحكي مثاليات، كان عم تحكي أنت على عالم غير الدنيا احنا عايشينها. الواقع الناس مو هيك، الواقع إخواننا أن الناس مو هيك. لذلك ربنا عز وجل يعني ما ترك الأمر هكذا، وإنما جعل حدود وجعل قصاص وجعل تعزير لعلمه أن الناس أو أن بعض الناس لا ينقادون إلى الحق بهذه الوسائل، أنه بالإقناع وبالتربية وما شابه ذلك. بل حتى أنت على أضيق دائرة التربية لابد من وجود وازع، لابد من وجود قوة تقود به من تربيه، لأنه أحيانا يستجيب بعقله وأحيانا لا يتبع هواه. هلا الأب إذا كان ضعيف ما في ربي أولاده، لأن قوته يحتاج إليها. نعم. وكان كل من غلب سلب ولم يتفرغ أحد للعبادة والعلم. هذا يعني شريعة الغاب إخواننا، كل من غلب سلب، نعم، كل واحد صح له شيء بياخده، نعم، وحلال على الشاطر كما يقول بعض الجهلة، نعم. إن بقي حيا، والأكثرون يهلكون تحت ظلال السيوف. لطيف. ولهذا فالدين والسلطان توأمان. سبحان الله. الدين والسلطان توأمان، هذا أمر مهم إخواننا. الدين والسلطان، شو السلطان؟ مو الشخص بالذات، لا، يعني وجود سلطة، وجود قوة تحكم البلد، وجود يعني إنسان يتابع أمور البلد. نعم. الدين أس والسلطان حارس، وما لا أس له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. سبحان الله. وعلى الجملة لا يتمارى العاقل في أن الخلق على اختلاف طبقاتهم وما هم عليه من تشتت الأهواء وتباين الآراء، لو خلوا وآراءهم ولم يكن رأي مطاع يجمع شتاتهم لهلكوا من عند آخرهم. صار إخوة اضطرابات في أن كل واحد من الناس يريد أن يسير بهذا المركب على رأيه وعلى هواه، ويريد أن يعني يحقق الخير لهذه الأمة كما يرى هو. أما الأصل أنه عندنا شرع نحكم به، وعندنا سلطان ينفذ شرع الله عز وجل، هنا تتم المصالح. أما لو تركنا كل واحد الآن يطبق الشرع على كيفه، ولو تركنا كل إنسان يسير بهذه الأمة كما يرى، بيكون عندك أشخاص كثر يريدون الخير لكنهم اختلفوا. نعم. وهذا داء لا علاج له إلا بسلطان قاهر. نعم. مطاع يجمع شتات الآراء. كلمة قاهر مو كلمة ذم، أنه إخواننا الآن يعني السلطان ما يطلب منه أن يكون يعني دائما لينا يعني هادئا ناعما، وإنما لابد له من هيبة، لأن هيبته تخدم الأمة. سيدنا عمر إخوان أكارم كان مهابا، وهيبته خدمت الأمة. كذلك أبو بكر كان مهابا وهيبته خدمت الأمة. أما إذا كان إمام ضعيف إمام لين، هذا بيضيع الأمة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. الرجل إخواننا مع زوجته إذا كان لين ما له قوة، ما له يعني حزم وكذا، بيضيع البيت. كذلك السلطان إخواننا لا بد له من قوة، لا بد له من هيبة، لا بد له من هذا الأمر. لذلك الإسلام في شرائعه أكد كثيرا على هيبة السلطان. إذا حضر في الجماعة يقدم، يوم الجمعة يقدم الخطبة، للجنازة يقدم السلطان. لماذا؟ قال إنه الأحق حفظا لهيبته لمقامه. هذا الشيء يجب أن يستأصل في النفوس، لأنه كل ما استأصل في النفوس كان مصلحة الأمة أفضل وأكثر. بس هذا كلام إخواننا، نقول لابد من قوة وأمانة، قوة وعدل. سيدنا عمر نعم كان قوي، لكن وقافا عند حدود الله. نعم. فبان أن السلطان ضروري في نظام الدنيا، ونظام الدنيا ضروري في نظام الدين، ونظام الدين ضروري في الفوز بسعادة الآخرة، وهو مقصود الأنبياء قطعا. فكان وجوب نصب الإمام من ضروريات الشرع الذي لا سبيل إلى تركه فاعلم ذلك. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عندما حدث في حياتهم أعظم حدث وهو وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تركوه مسجى على فراشه أكثر من يوم ونصف. يعني هلا اطلع فيه أنت الآن الأمر ما تقبل هذه، أنا بترك الآن الرسول مسجى على قبره على فراشه، لا أصلي عليه ولا أغسله ولا أدفنه وبشتغل بأمر الخلافة. اشتغالهم إخوة بالخلافة عن دفن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم اعتراض أحد من الصحابة على ذلك دل على أن أمر الخلافة أهم من دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان فز الصحابة لك يا جماعة وين أنتم الخلافة والرسول، تعالوا دفنوا أول وصلي عليه أول ثم لا، تركوه مسجى إلى أن عينوا خليفة، لأن تعيين الخليفة أهم ما تشتغل به الأمة لتجمع به الكلمة، بل حتى يتم أمر دفن الرسول تبارك عليه بده خليفة. نعم. فنقول ليس يخفى أن التنصيص على واحد نجعله إماما بالتشهي غير ممكن، فلا بد له من تميز بخاصية يفارق سائر الخلق بهذا، فتلك خاصية في نفسه وخاصية من جهة غيره. أما من نفسه، يعني الآن الخليفة الذي يعين خليفة أو حاكما، إذا كل واحد منا بالتشهي أنا بدي فلان أنت بدك فلان أنت بدك فلان وهكذا، شيء هذا شيء لا ينتهي. طيب كيف الآن ينص على الخليفة؟ هل بده يجي بكل خليفة نص من الله عز وجل من سيدنا داود؟ لا، بده يكون في عنا إخواننا يعني نص من الخليفة السابق، قد الظرف ما يساعد. فهنا ماذا قال؟ لابد من تحقق أمرين، أمر في ذات هذا الخليفة وأمر من غيره. في ذاته أن يكون مستجمعا لشرائط صحة توليته، وفي غيره أن يبايع من قبل الناس. لذلك هلا في ممكن يكون في عنا أحيانا مئات الأشخاص ممكن يكون خليفة بس كلهم بصير خلفاء، لا. هل كل من استجمع الشرائط صار خليفة؟ لا، لابد أن نأتي إلى المرحلة الثانية وهي أن يبايع من قبل الناس. نعم. أما من نفسه فأن يكون أهلا لتدبير الخلق وحملهم على مراشدهم، وحملهم يعني إلزامهم أن يلزم الناس على ما ينفعهم. نعم. وذلك بالكفاية والعلم والورع، كفاية يعني الكفاءة، يعني أن يكون كفأا لهذا المنصب. وبالجملة خصائص القضاة تشترط فيه مع زيادة نسب قريش. نعم. وعلم هذا الشرط الرابع بالسمع، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. نعم. فهذه تميزه عن أكثر الخلق، ولكن ربما يجتمع في قريش جماعة موصوفون بهذه الصفة، فلا بد من خاصية أخرى. مثل ثروة أبي بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم من كثير من الصحابة، كلهم كانوا مهيئ يكون خليفة. يعني سيدنا عمر ما صار مهيئا إلا بعد وفاة أبي بكر، أبو عبيدة بن الجراح ما كان مهيئا، بل أبو بكر أوصى الأنصار أن يبايع من أحد هذين، إما عمر وإما أبا عبيدة. نعم. فلا بد من خاصية أخرى تميزه، وليس ذلك إلا التولية أو التفويض من غيره. فإنما يتعين للإمامة مهما وجدت التولية في حقه على الخصوص من دون غيره. فيبقى الآن النظر في صفة المولي، فإن ذلك لا يسلم لكل أحد، بل لا بد فيه من خاصية، وذلك لا يصدر إلا من أحد ثلاثة، إما التنصيص من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الآن هو أن التنصيص على الخليفة إما أن يكون من قبل الشارع من ربنا عز وجل أو من النبي عليه الصلاة والسلام. من ربنا كما قال ربنا لداود: يا داود إنا جعلناك خليفة. الله عين خليفة، إذا معناها صار خليفة بتولية الله عز وجل. أو النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينص على أحد في الخلافة، لا على أبي بكر ولا على غيره، وإنما قدمه للإمامة الصغرى. فالصحابة ماذا قالوا؟ اختاره لديننا، أفلا نختاره لدنيانا عن أبي بكر؟ فرأوا أن تقديمه للإمامة يشير إلى أحقيته وإلى أولويته. ثم بعد ذلك نص أبو بكر على عمر، نص الخليفة المتقدم على الخليفة الذي بعده، وكتب كتابا بذلك، وقالوا نبايع من في الكتاب وإن كان عمر، أو جعل الأمر شورى كما فعل سيدنا عمر، جعله بين ستة من الصحابة وقال يكون الأمير واحدا منكم. نعم. وإما التنصيص من جهة إمام العصر بأن يعين لولاية العهد شخصا معينا من أولاده أو سائر قريش. لا مانع أن يكون من أولاده، يعني هذا أمر لا أشكال فيه إذا كان كفءا ينصح به المسلمين. وإما التفويض من جهة رجل، وإما التفويض من رجل ذي شوكة يقتضي انقياده وتفويضه متابعة الآخرين ومبادرتهم إلى المبايعة، وذلك قد يسلم في بعض الأعصار لشخص واحد مرموق في نفسه. يعني أحيانا بيكون إنسان له قوة له شوكة، ففوض الأمر لإنسان: تعال أنت الخليفة، حط خليفة وانقاد هو إليه، والناس دول أتباع لهذا الإنسان له شوكة له قوة، فانقاد الناس بانقياده. ما قالوا الأحنف ابن قيس قال: إذا غضب غضب لغضبته، يعني 10,000 في سيف لا يسألونه لماذا غضبت. طيب هذا لو الأحنف ابن قيس كان في مكان وبايع هو الخليفة والناس انقادوا بانقياده، إيش الحال؟ نعم. مرزوق بالمتابعة مسؤول على الكافة، ففي بيعته وتفويضه كفاية عن تفويض غيره، لأن المقصود أن يجتمع شتات الآراء لشخص مطاع، وقد صار الإمام بمبايعة هذا المطاع مطاعا، وقد لا يتفق ذلك لشخص واحد بل لشخصين أو ثلاثة أو جماعة، فلا بد من اجتماعهم وبيعتهم واتفاقهم على التفويض حتى تتم الطاعة. بل أقول لو لم يكن بعد وفاة الإمام إلا قرشي واحد مطاع متبع فنهض بالإمامة وتولاها بنفسه ونشأ بشوكته وتشاغل بها واستتبع كافة الخلق بشوكته وكفايته، وكان موصوفا بصفات الأئمة فقد انعقدت إمامته دون بيع من الناس، يعني ووجبت طاعته. ليه؟ لأن هو القرشي الموصوف في جميع الصفات التي تؤهله للخلافة، لذلك تعين لها، فإنه يصير خليفة من غير تفويض من الناس، ويجب على الناس طاعته لأنه ما في غير قرشي. فإنه تعين بحكم شوكته وكفايته، وفي منازعته إثارة الفتن، إلا أن من هذا حاله فلا يعجز أيضا عن أخذ البيعة من أكابر الزمان وأهل الحل والعقد. تمام. وذلك أبعد من الشبهة. طيب لو أن إنسانا كان فيه بعض الخلل بهذه الشروط وتولى الخلافة بالقوة وبالغلبة وهو غير مهيئ لها، يعني الآن مثل ما صار الآن في بعض الآن العصور التاريخية، الآن قام ذاك السلطان على هذا السلطان وما شابه ذلك استولى عليه الحكم، هذا شيء حصل بالتاريخ كثيرا، يعني يأتي إنسان يقتل السلطان السابق أو يعزله أو ربما يفعل أو يسجنه ثم يكون هو مكانه، ما الحكم؟ نقول أولا ما فعله هذا الآخر هو آثم فيه، لكن إذا تم له الأمر، كيف تم له الأمر؟ يعني استتب الأمن والناس كله اتبعوه، وذاك الأول يعني انحاز سواء هرب سواء سجن أو ما شابه ذلك، خلاص نقول هذا الأول ظلم وجزاؤه عند الله عز وجل، والثاني ظالم والأمر انتهى، لذلك الآن يجب أن يطاعة الآخر حتى ما تصير فتن تهرق فيه الدماء، أنه بدنا ننصر هذا لا هذا ثم هذا ثم هذا، إذا به تقتل بروح دماء كتير، لا خلاص تم الأمر لهذا، الآن صار هو الخليفة، هو الآن صار له الأمر، فبالتالي يطاع وإن كان آثما فيما فعل، حفا على ألا تراق دماء الأمة. نعم. فلذلك لا يتفق مثل هذا في العادة إلا عن بيعة وتفويض. نعم. فإن قيل فإن كان المقصود حصول ذي رأي مطاع يجمع شتات الآراء ويمنع الخلق من المحاربة والقتال ويحملهم على مصالح المعاش والمعاد، فلو انتهض لهذا الأمر من فيه الشروط كلها سوى شروط القضاء، ولكنه مع ذلك يراجع العلماء ويعمل بقولهم، فماذا ترون فيه؟ أيجب خلعه ومخالفته أم تجب طاعته؟ قلنا الذي نراه ونقطع به أنه يجب خلعه إن قدر على أن يستبدل عنه من هو موصوف بجميع الشروط تمام من غير إثارة فتنة وتهييج قتال. هذا أمر مهم جدا، من غير إثارة فتنة وتهييج قتال حفظا على دماء الأمة. نعم. وإن لم يكن ذلك إلا بتحريك قتال وجبت طاعته وحكم بإمامته، لأن ما يفوتنا من المبادلة بين كونه عالما بنفسه أو مستفتيا من غيره دون ما يفوتنا بتقليد غيره إذا افتقرنا إلى تهييج فتنة لا ندري عاقبتها. نعم. وربما يؤدي ذلك إلى هلاك النفوس والأموال، وزيادة صفة العلم إنما تراعى مزية وتتمة للمصالح، فلا يجوز أن يعطل أصل المصالح في التشوق إلى مزاياها وتكملاتها. بالقاف تشوف. نعم عندي بالقاف. وهذه مسائل فقهية، فليهون المستبعد لمخالفته المشهودة على نفسه استبعاده، ولينزل من غلوائه، فالأمر أهون مما يظنه. وقد استقصينا تحقيق هذا المعنى في الكتاب الملقب بالمستظهري المصنف في الرد على الباطنة. فإن قيل فإن تسامحتم بخصلة العلم طويل بحث خمس صفحات تقريبا أربع صفحات ونص، ما في فقرة قريبة؟ ما في، كله الطرف الثالث هذا تابع يعني. طب نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.